أهلا بكم في بودكاست كشكول الحياة، قراءات في الأدب والحياة مع الأستاذ محمد ولد إمام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في هذه الحلقة 75 من بودكاست إمام كاست في سنته الرابعة وموسمه الخامس. في هذه الحلقة أستضيف لكم صديقي الكاتب الموريتاني والإعلامي الزميل العزيز أحمد السلمو. سندردش عن كل شيء تقريبا، عن الثقافة، عن الكتابة، عن الحياة عموما، عن الإعلام، وسنتحدث بلغة بسيطة وسنحاول أن تكون مفهومة للجميع، ولكن دون ضغط على الضيف لكي يكون يتكلم بأريحية. وهنا أود أن أعتذر عن جودة الصوت أو عدمها إن صح التعبير، وهذه ضريبة المعدات الشخصية، يعني غير الممولة، تكون دائما هكذا. ثم إنه في بعض المقاطع كان المايك مغطى، وخصوصا من جانبي، فلم يكن صوتي واضحا. أعتذر عن ذلك وأعتذر عن أي تشويش، خصوصا في البداية 10 دقائق الأولى، ولكن المهم هو أن نستفيد جميعا وأن نستمتع بهذه المادة. لذلك انتهزنا فرصة ذلك اللقاء لنسجل حوارا نرجو أن يكون مما ينفع الناس ويمكث في الأرض. أرجو أن تستمتعوا وأن تستفيدوا بهذه الحلقة، كما أرجو أن تتابعوا البودكاست وأن ترشحوه للمهتمين بالموضوع، وأن تشاركوا هذه الحلقة مع المهتمين بمجالها أو ضيفها الكريم. كما أرجو من إخوتي مستخدمي أبل كاست خصوصا أن يتكرموا على البودكاست بتقييمات وبتعليقاتهم ومقترحاتهم وملاحظاتهم الفنية والمتعلقة بالمضمون وبالشكل وبالموسيقى وبالخلفية وغير ذلك. فهذا جهد فردي شخصي لا جهة خلفه، لذلك اعذرونا على عدم جودة الصوت في بعض الحلقات الماضية وربما في هذه الحلقة، ولكن هذا جهد المقل وما لا يترك كله لا يترك جله كما يقولون. المهم أن تكون هناك مادة وأن يكون هنالك إنتاج يفيد المستمع ويوصل الشعلة لمن سيأتي بعدنا من رواد البودكاست وغيره، ليلقى مادة ثقافية على قدر لا بأس به من الجودة الضمنية على الأقل، وإن لم يكن الشكل كما نرتضي. شكرا لكم وأترككم مع المقابلة. بعد غياب طويل جدا عن البودكاست نعود اليوم مع لقاء القمة كما يقولون، مع الكاتب المبدع الصديق العزيز الإعلامي المتميز أحمد ولي سلمو. مرحبا بك أستاذ أحمد. أهلا وسهلا. يا بس كيف الحال؟ عادة نتحدث بلغة بسيطة تكون مفهومة للمشارقة وأيضا تكون غير بعيدة جدا عن اللهجة المحلية. قاعد تقريبا لا هو العادة، لا هي عادة اللغة السائدة هون، الناس ما تتكلم حتى قاعد هون تاني خليط، تتكلم بك الحسانية الصابية. وإذا أحببت كلمات من الإنجليزية هذا مشكلة، والفرنسية فرنسية ما هي مشكلة، ما هي ليه تدخل موضوع مفتوح. جزيك الحسن. البداية كيف كانت بدايات الكتابة النذرية في مجتمع موريتاني معروف بالشعر والنظمية، والجمهور الموريتاني عادة يتذوق الشعر أكثر من النذر، وهو طبعا النذر عموما يمكن أن نقول أنه جديد على الثقافة العربية كلها، أنها ثقافة محكية وتعتمد كانت على الشعر، يعتمد على الموسيقى وسهولة الحفظ، وبالتالي الدور طبعا هو ديوان العرب كما يقول، ودور الشعر قديما وفي المجتمعات التقليدية. متى كانت تلك الشرارة أو ذلك العمل الذي قرأته ربما أو ذلك العمل الذي شاهدته قلت هذا فني وهذا ما أريد أن أكتب؟ أنا كيف في موريتاني بدأت بالشعر، كانت والله أنت شاعر. بدأت بالشعر لين لحقت مرحلة معينة من الحياة اكتشفت أني عني لا يمكن أن أكون شاعر أو لا أستطيع أن أكون شاعرا بالمستوى الذي يرضيني عن شعري. على قولي القديم جيده لا يطاوع من لا يطاوع من الرديء لا تقريبا هو خالق. بديت في الـ في الـ في الحياة التعليمية، المسار التعليمي توازي بين المدرسة والمحافظة، تميت لا مقرر مني لحقت بالكالوريا، وذلك خلاني يعود عندي ذيك الرغبة الطبيعية عند المحاضرة، عندهم ملمين للشعر ويبخون ويحاولوا الجو العام طبعاً وثانياً إن أنا تقريباً سنة خامسة ابتدائية حسيت إني نكتب بشكل كان يرضي أساتذتي. المواضيع الإشائية في المدرسة نكتبها بشكل جيد، ودائماً كان عندي إحساس إني يعني قد نكتب جميل. يعني بدأت معك في المدرسة الابتدائية؟ بدأت معي في المدرسة الابتدائية، والفضل فيها يعود الواحد كرراني في سنة خامسة ابتدائية دور شوف دك كل سنة نسوي عنه. صحيح قرأت لك يعني دائما نسوي عنه في وسائل التواصل في اليوم العالمي للمعلمين اللي نبغي نجبره، ذاك الرجل هو الذي كان مهتم بالنثر، كان مهتما ان يجعلني اكتشف اني استطيع ان اكتب. جميل. فكان يعتمد إنشائي في هو من غرس تلك الدور. نعم. فكان يأخذ إنشائي ويصححه على أساسه إنشاءات التلاميذ. والله. فيقول لهم هذا هو الإنشاء الذي جاء بعلامة الكاملة وعليكم أن تكتبوا مثله. كان ذلك فيه نوع من التشجيع لي. إلى أن وصلت إلى الثانوية، في بداية الثانوية كنت مقتنعا أني يجب أن أتوجه توجهاً أدبياً، لأن موهبتي الأدبية ومهاراتي الأدبية بدأت تتطور وتظهر، فكان التوجيه المدرسي يوجهني إلى تخصصي العلمي. ذهبت إلى مدرستي الثانوية في السنة الأولى الثانوية لمدة أسبوعين في الشعبة العلمية، أسبوعين فقط، وخلال الأسبوعين كانت بالنسبة لي أطول أسبوعين في التاريخ المدرسي. فكما تعلم في موريتانيا دائما ينظرون إلى التخصصات الأدبية بوصفها تخصصات دونية وللفاشل والمسلم. فحين جئت إلى من لم يستطع العلمية جئت إلى المدرسة وطلبت التغيير تخصصي الأدب، فقال هل شوفين أنت متفوق وهذا التوجيه تم بناء على معدلاتك في الفيزياء والرياضيات والعلوم، كيف تقرر فجأة أن تذهب إلى الأدب؟ فقلت هذا كان في السنة الماضية، أما هذه السنة فأنا لا أفهم أي شيء في العلوم ولا في الرياضيات ولا في الفيزياء. ما حصل معي كان شيئا يصعب تفسيره علميا، حيث أن كل ما يتعلق بالرياضيات والفيزياء كان سورا وضع بيني وبينه. عجيب. نسيت كل ما كان كل شيء، حتى إن من ينظر من يقارن بين كشف درجاتي في السنة الثالثة الإعدادية وأنا متجاوز من إلى الرابعة، كانت المعدلات العلمية مرتفعة في الرياضيات والفيزياء والعلوم، وعلى هذا الأساس هم قرروا أن يوجهوني إلى هذا. فقال لي هذا غير صحيح، أنت فقط لا تريد أن تفهم. قلت لا أستطيع أن أفهم، أنا أريد أن أفهم شيء. فكانت هناك معركة عائلية كبيرة بيني مع العائلة، معركة حقيقية. أكيد طبعا كانوا يريدون أن أقنعهم أني لا أنسى كلمة الوالدي. ما يعني قال لي شنو قيمة إني قال أحمد اللي سلم كاتب والله أحمد اللي سلم شاعر هذه يعني دير فاش ما شاء الله المهندس أحمد اللي سلم ولا دكتور أحمد اللي سلم. المهم من تلك الفترة بدأت أتوجه أدبيا محضا وبدأت أقرأ في الأدب بشكل مركز. ما هو أول كتاب أو كاتب دعاك إلى تمسك بالأدب عندما قرأته وقلت هذا هو مجالي، هذا هو المجال الذي أريد أن أكون، أو هذا هو الأسلوب الذي ينبغي أن أكتب أن أكون مثله؟ عندما كنت في الإعداد في الثانوية كانت المقررات الأدبية مشبعة بالمقرر الساعة الرابعة كان موجه الشعر الجاهلي، والساعة الخامسة كان موجه الشعر الأموي العباسي. نعم. والسنة السادسة كان منفتحا على الأدب المعاصر، وكنت أشعر أني أميل إلى الشعر في وقتها، كنت أقرأ كثيراً في دواوين شعراء وأكثر من أحببته كان المتنبي. الذي أثر الزعيم الذي أثر الجميع أعتقد، لأن لا أتوقع أن يكون هناك أعتقد أن الناس اختلفوا بكثير لكنه اتفقوا على أن المتربي مهما اختلفت معه كان يجب أن تبقى متأثرا به حتى حتى الذي كرهوا كتبوا فيه حتى لو لم تعيناني. صحيح، كانت أول هدية وصلتني بتفوقي في السنة الرابعة الثانوية كانت هدية من أحد أصدقائي الوالد رحمه الله، أهداني كتابا كامل المجلد وأهداني ديوان قديم جدا. نعم، وأهداني ديوان الحماسة جميل يعني جدا. رجعت في البكالوريا فسافرت إلى الجزائر لدراسة الإعلام. ما حصل هو أني هناك احتككت بفكرتي الأدبي النثري بروايتي بدرجة الأولى، لم أكن قد قرأته إلا القصص التي كانت في المكتبات القديمة، قصص رجل المستحيل جميل، روايات مصرية، روايات مصرية، روايات المصرية كانت متاحة في في في, في مكتبة الإعدادية وكانت متاحة في مكتبة الثانوية والمركز الثقافي المصري. أنا لم أزور نواكشوط إلا عادلا، أنا كنت في النعمة ومررت بنواكشوط عابرا فلم أمكث فيه وما زلت لا أطيقه. لماذا؟ أنا الحدث شو جون ربما. نعم، رأيتكم مرة كتبت عن قضية الوطن. نعم، ما هو الوطن الحقيقي؟ أنك إذا أتيت نواكشوط ليست هناك ذكريات حقيقية، إذا أتيت حتى لبلدتك الأصلية لم تعد كما كان، لم تعد كما كان. نعم، وهذا ينطبق على الجميع طبعا. صحيح، هذه قرأت مرة لأحد الكتاب لا أذكر اسمه يقول إن وطنك ليس المكان الذي دفن فيه أبوك وجدك، وإنما المكان الذي ستربي فيه أبنائك، وهو كان من المهاجرين. واضح انه مهاجر. هل تتفق مع هذا؟ انا ما زلت في نفس بعد كثير من البحث في هذا الموضوع، بحث نفسي وليس بحثا علميا، وانما كثير من مراجعات نفسي لهذه القصه، اجد انه بالنهايه هو الوطن هو حيث تشعر انك بخير. جميل، فقط اي مكان شعرت فيه انك بخير سيكون وطنك. ما الذي تقصد بخير؟ أن تشعر فيه بالأمان، أن تشعر فيه بتحقيق نفسك، أن تشعر فيه بأنك قادر على التعبير عن رأيك، وأنك لست أنك لست مضايقا في في في عيشك ولا في أمنك ولا محتك ولا محجورا على رأيك. يعني بهذا التعريف نصف من يوجدون من يعيشون الآن بلا أوطان. هذه حقيقة، حتى من يعيشون في أوطانهم لا يشعرون بالانتماء لهذا الوطن. عندما تعود إلى موريتانيا معظم أحاديث الشباب هناك هي كيف يهاجرون. صحيح، ليس في موريتانيا وحدها، ليس في موريتانيا وحدها، في أي مكان آخر من العالم العربي. أنت هنا أيضا تتقاطع مع أبي الطيب اللي تحدثنا عنه من قليل. نعم، يقول وما بلد الإنسان غير الموافق. بالضبط، الأصادق. بالضبط، وهذا أيضا كما يقول الكاتب الآخر اللي يقول إن الأصدقاء هم العائلة التي تختارها. بالضبط، لأن العائلة الأخرى ليست لديك. إذا قلنا في الجزائر، نرجع إلى الموضوع. نعم، كانت بداياتك النذرية مع أي الكتاب أو أي مدارس؟ هي قصة طريفة في هذا المجال. كتبت أول قصة قصيرة لي كانت بعنوان صفر اليدين، نشرتها لاحقا، تعمدت نشرها مع انها لم تكن بذلك النضج، لكن تعمدت نشرها احتفاء بانها كانت البادره. هذه القصه كانت قصه اقرب ما يكون الى الانشاء، عن وضع الطلاب في الجزائر، وضع الطلاب يعني من واقع المعيشه، من واقع المعيشه المحض، لكنها كتبت بطريقه يعني جميله وبسيطه. فعندما نشرتها عام 2005، فعلق لي شخص عرفت عليه لاحقا، لكنه حينها علق باسم مجهول وكتب العبارة التالية وما زالت راسخة في ذهني. علق على علق على المنصة القصة القصيرة على موقع كان اسمه منبر موريتانيا لإصلاح الديمقراطية، كان موجودا في سنوات 2004 و2005. هذا قبل شباب ريم أو بعد شباب؟ تعرف شباب المنتدى؟ نعم قبل المنتديات. هذا قبل المنتديات 2005. هذا المنبر كان هيئة سياسية تنبت من بلجيكا، ولكن كانت تنشر الأعمال الذي تنشر كل شيء. نشرت فيها مقالة سياسية وما نشرت فيها هذه القصة. عندما نشرت هذه القصة كان تعليق الأخي الذي علق بهذا التعليق وأنا أشكره دائما. ما كتبته لا يتجاوز إنشاء طالب في السنة السادسة ابتدائية. إذا أردت أن تكتب قصة قصيرة جيدة أو رواية جيدة عليك أن تقرأ لنجيب محفوظ وباولو كويلو ودان براون وأحلام مستغان. هؤلاء الأربعة هذه كانت خلاصة. خرجت من المقهى وكنت أملك 1000 دينار جزائري وأقل. ذهبت إلى المكتبة لم أجد ما يكفيني من المال لشراء كل العناوين، فاشتريت يعني عنوانين لكل كاتب من هؤلاء وانكببت على قراءتهم. أخذت الخلال أخذت حاج كومبوستيلا لباولو كويلو والخميائي، وأخذت فوضى الحواس لأحلام ومعها عابر السبيل عبر سرير. نعم، وأخذت رواية بداية ونهاية لنجيب محفوظ، وأخذت رواية الحصن الرقمي لدان براون وملائكة وشياطين. كانت هذه هي ابنة ما استطعت. وكيف كان شعورك وانت تقرأ لهؤلاء لأول مرة؟ لأول مرة كان مع اختلافهم، لأن ربما حسيت أحلام شوية مقحمة مع هؤلاء بمعايير الرجل ذلك، بمعايير المعلق. أنا لم أكن أعرف أي من هؤلاء، لم أكن قرأت أي من هؤلاء من قبل. كانت هذه هي البداية. ومن تأثرت به وأشعر أني ما زلت ممتنا لهذا الرجل بسبب قراءته كان في دان براون في الحصن الرقمي. الحصن الرقمي كانت رواية عظيمة جدا وجميلة قرأتها. واشتهر بعد ذلك؟ اشتهر بعد ذلك لما كتب دافنشي كود. لكن بالنسبة لي حتى اليوم يعني قرأت كلها. 2005 لم يكن مشهوراً جداً على مستوى المشرق العربي، ربما لم يكن مشهوراً جداً، لكنه كان حينها قد ترجم كان موجود كان قد ترجمت له الحصن الرقمي والخيميائي أيضاً ستضرب مع الناس. نعم بعد ذلك، لكن مع أنها في الثمانين مكتوبة أظن في الثمانين، لكن ربما لم تشتهر عند العربي إلا بعد ترجمتها متأخرة، أو على الأقل لم تصلنا في المغرب العربي. هناك دائماً مشكلة هو أن ما ينشر في المشرق فلا يصل أصلاً إلا متأخراً إلى المغرب العربي. فقرأت أذكر أني قرأته رواية دان براون في ليلة واحدة بعد صلاة العشاء إلى صلاة الفجر. إذن دان براون كان هو كان أكثرهم أحسن الأربعة وأقواهم سبكاً وتشويقاً. نتحول إلى موضوع آخر، وموضوع الكتابة في موريتانيا. ما قرأت لهم من الكتاب الموريتانيين؟ كان أول احتكاك لي بالكتاب الموريتانيين عندما قرأت رواية الأسماء المتغيرة لأحمد عبد القادر، ثم بعد ذلك قرأت رواية كان هذا في الجامعة؟ كان في إحدى عطل الجامعية أعتقد 2005، يعني في المرحلة الجامعية. نعم في هذه المرحلة أعتقد في 2005 جئت إلى موريتانيا فحصلت على هذه الرواية وقرأتها. قرأت أيضا وقتها مدينة الرياح لموسى ولبنوس، وما زلت أعتبرها أيقونة الكتابة السردية الموريتانية، من أجمل ما كتب في موريتانيا. قرأت بعد ذلك وجع السراب وموسم الذاكرة لمختار سالم بن حمد سالم، وهي رواية جميلة جدا ولم تحظى بالتسويق الكافي. روايات جميلة جدا، تحديدا وجع السراب من أجمل ما كتب وتستحق والله، لكنها للأسف لم تنتشر. عنه صديق عزيز. نعم، وجع السراب من أجمل ما كتب المختار سالم، مكتوب بلغة جميلة وخيال جامح وعظيم. شاعر يغلب عليه النذر، وناذر يغلب عليه الشعر. ما شاء الله عنده القصيدة تقادين عنده تبارك الله. بعد ذلك بدأت أقرأ كل ما ينشر أو ما يصلني بسبب الغربة. يصعب أن تحصل على النشرات الموريتانية في وقتها. طيب نتحدث عن أوجاع الثقافة في موريتانيا إن صح التعبير، قضية غياب النشر، غياب دور النشر، غياب حتى القارئ للأسف، نسبة كم من الناس يقرؤون، إلى ماذا ترجع هذه القضية؟ هي قضية بعض يقول إنها اقتصادية، لا بعض يقول إنها مشكلة الأمية. نعم، بعض يقول إنها مشكلة عدم وجود تقاليد للمطالعة الحديثة، فقط اكتفاء بالكتب القديمة أو الصفراء كما يسميها البعض. أنا لا أتفق مع هذا التقييم. أنا أجد أن القراء في موريتانيا نهمون لكل ما يكتب، وهم طاقة كبيرة لم تجد بعد ما يشبعها من السوق المحلي للأسف. من تجربتي في مؤسسة قراء معي التي أسعد بأن مبادرة أسعد أني كنت من أوائل المساهمين فيها، وما زلت أشاركهم فيها، وهي نعم هي مبادرة كشفت لي حجم الجيل المتشوق للقراء، لدرجة أنك يمكن أن تجد تقريبا عند هذه المكتبة أكثر من 1000 كتاب معار. هناك يعني هناك جمهور قارئ، هناك جمهور قارئ ومتلهف. طيب لماذا تغيير المكتبات العامة؟ للأسف الشديد لأن الدولة لا تعير أي اهتمام لهذا الجانب. حتى المبادرات التي كانت في أيام الطايع عندما كانت مبادرة الكتاب الجميع، كانت المكتبات المعرفة الجميع، كانت المكتبات التي فتحت في معظم المقاطعات كان دائما عليها إقبال. عجيب، قال لي أحدهم إن أنه تالي تقريبا 10 دور من تلك الدور الكتب وكلها تتحدث ما عن الطب، يعني ما عن السحر نعم هذا حصل فعلا، وهذا حصل فعلا. لماذا؟ لأن الكتب الجيدة كانت تأخذ ولا تعاد. أنا أذكر عندما فتح المركز في النعمة، عندما فتحت المكتبة في النعمة زرتها أول ما فتحت، فكانت ملأة بالكتب الجيدة الرائعة. وعندما عدت إليها أياما قبل الانقلاب على ولد الطايع، كانت خاوية إلا من كتب الطبخ والكتب التي لا قيمة لها. وذلك أن الناس كانوا يأخذون الكتب ولا يعيدونها، لأنهم يرون أن أي شيء للدولة مباح. صحيح. ولك لكن مثلا هذه تجربة قراءة معي التي لا تنتمي إلى الدولة، لا يقف وراءها رجال أعمال، وإنما مجرد طلاب يتبرعون بوقتهم. صحيح. وكتاب وقراء يتبرعون بكتبهم المشاركة، وجدت إقبالا هائلا حقيقيا. أذكر عندما بدأنا أول نشاط كان عدد المشاركين 18 شخصا فقط، وكنا تحت شجرة في المركز البيئي. في ساحة المركز البيئي. نعم تنوع البيئي. المرات الأخيرة التي أشاهد فيها جلساتهم تكون القاعة التي تسع أكثر من 100 شخص مكتظة والناس واقفون. قاعة المتحف أو قاعة جهة الواكشوط، أي قاعة. حتى عندما جربوا مرة أن يستخدموا قاعات أكبر كانت القاعة تمتلئ. فالناس متشوقون للقراءة. قبل أيام تحدثت مع أحد الزملاء هناك في الواكشوط، فقال أن ما صدمه وجعله مستبشرا هو أنه مرة ذهب إلى نشاطين متزامنين، أحدهما عن الأمن الرقمي ومؤتمر لبعض الشباب عن التطور الرقمي والأمن الرقمي. قال فوجدت القاعة ملأة بحيث لا مكان فيها لأحد إلا واقفا، فغادرتها مقتنعا أن كل الشباب هناك. فذهبت إلى نقاش لرواية الشنقيطي للأديب سيد اللبا، فوجدت القاعة ملأة لا مكان فيها إلا لواقف. فعرفت حينها أن هذا الشباب لا يمنعهم إلا أن يجدوا ما يقرأوا. وأنا من تجربتي الشخصية أن يعني كل النسخ التي وصلت إلى نواكشوط من كتبي، سواء من انتظار الماضي أو من حياة مثقوبة أو من البراني مؤخرا، اشتريت انتظار الماضي، بيعت كلها في 2015 أو 2016. نعم بيعت كلها في أسابيعها الأولى، ومع أن الناس مصادر دخلهم محدودة، عادة متوجهون إلى الكتب. هم طلاب بالدرجة الأولى، شباب في الجامعة أو في الثانوية، مصادر دخلهم محدودة، لكن أي منهم مستعد لأن يدفع ماله مقابل الكتاب. فالإشكالية ليست في القراء، وإنما في أن الجهات الرسمية لا تولي أي اهتمام لهذا القطاع، قطاع الثقافة بشكل عام، بحيث أننا ربما الدولة الوحيدة في العالم التي لا توجد فيها دار نشر. صح. ربما نحن الدولة الوحيدة في العالم التي لا توجد فيها دار نشر، وهذا شيء مزعج لدرجة أن كذلك عواصم الولايات لا توجد فيها مكاتب مكتبات عامة، حتى في حتى إذا تحدثنا عن المناقشة في المناقشة لا توجد فيه مكتبة عامة. المكتبة الوطنية حتى المكتبة الوطنية يمكن أن تقول إنها غير موجودة، لأنك إذا ذهبت إليها تجد بعض الكتب المغبرة المغبرة القديمة المتراكمة غير المؤرشفة وغير المهيئة للقراءة. المكتبات العامة في كل مكان هي مكتبات حقيقية محدثة، هي مكتبات محدثة وفيها بيئة تساعد الناس على القراءة، لكن ليس هذا ما حدث. حتى الآن رقمنا صارت من المؤلم، نحن الآن في 2022 والكتاب المدرسي ما زال يطبع خارج موريتانيا، هذا شيء مزعج لأننا لا نجد مطبعة وطنية. حتى المطبعة الوطنية في موريتانيا حتى مضي الشهور متواصلة وهي لديها أزمة ورق. كنا منذ فترة في جلسة نقاش هنا مع الأستاذ عبد الله الطحاوي زميل كاتب مصري، كان يتحدث عن مشاكل الكتاب عموما في العالم، قضية القرصنة بالإنترنت، قضية الكندل والبي دي اف اللي صارت الناس تكتفي بها عن الكتاب، وركود سوق الكتاب في مصر وفي العالم عموما. عندما تحدثت قلت له هذه مشاكل مترافقة. نعم. نحن عندنا مشاكل بنيوية، غياب تام للمكتبات العامة. نعم. غياب لدور النشر، غياب فدرجات يعني. نعم، نحن في موريتانيا لا نواجه، وربما هذا من أحد الفتوح في موريتانيا هو فكرة أن الناس استغنت عن المكتبات أو وجدت بديلاً هذه المكتبات لأنها غير موجودة، فوجدت الكتاب الإلكتروني. أذكر أنه يوم صدور رواية حياة مثقوبة قرصنت منها نسخة فوزعت بمئات، قرصنت في مصر ولا لا قرصنت في موريتانيا، أحد الشباب صورها وأرسل نسختها الإلكترونية إلى مجموعات قراءة فيها مئات الأشخاص، كل شخص. ومع ذلك هذا لم يؤثر على بيع الكتاب الورقي. لما وصلت الكتب الورقية كان الإقبال عليها منقطع النظير، بحيث خلال شهر واحد بعت أكثر من 300 نسخة، مع أن هناك المئات ممن وجدوا النسخة الإلكترونية مجانية، لأن بعض الناس ما زال يفضل حتى لو كان الكتاب صحيح لديه صحيح قدرة الوصول إليه إلكترونيا، يفضل أن تكون لديه نسخة من الكتاب ورقية. وهذا لا يؤثر على أنا لا أجد في هذا المجال. ما هو رأيكم في هذا الموضوع؟ أنا سمعت بلال فضل الكاتب المشهور يقول، وقارها عدة مرات في برنامج عصير الكتب وغيره، يقول أنا لا يهمني إن قرصنة كتبي، مهم أن تقرأ طبعا. ولكن يا سيدي يا حبيبي، إذا كنت ممن يمكن أن يشتري هذا الكتاب، بل تشتريه لنفسك، تضعه في مكتبتك. إذا لم يكن في مقدورك الشراء، حلال عليك البي دي اف والنسخة. شوف، بعض الناس يقول أنا بالنسبة لي لست مخيرا، أنا لست يعني أصلا بالنسبة لي أنا لن يستفتيك هل يأخذ بي دي اف أو لا يأخذ، يعني محسومة. أصلا أنا الكاتب في العالم العربي، وهذا شيء مزعج، وأن الكاتب في العالم العربي حتى لو بيعت من كتابه ألاف النسخ لن يكون هناك عائد مادي من كتابه، لأن عقود النشر في العالم العربي عقود احتكارية مجحفة تضع الكاتبة في زاوية المتبرع له أو زاوية المحتاج، بحيث أن أنا أذكر أن أحد الناشرين قال لي نحن سنتعامل على أن الكتاب لن يبيع نسخة واحدة. نعم، نظريا يتعاملون بمبدأ أن لك 10% من عائدات الكتاب. أذكر عندما حدثتني دار النشر في مصر، دار الشروق وهي دار كبيرة جدا، أخبروني أنهم سيطبعون طبعة الثانية من حياة مثقوبة، لأن الطبعة الأولى نفدت. فالطبعة الأولى كانت 1000 نسخة، انتهت خلال يعني قبل نهاية السنة الأولى، بيعت كلها، فطبعوا الطبعة الثانية. فكنت أمزح مع أحد الزملاء، قلت له إذا بيعت هذه 1000 نسخة فنصيبي منها هو 10%، هذا ما ينص عليه العقد، نصيبي 10%. النسخة تباع ب50 جنيه مصري، يعني 10 ريالات قطرية تقريبا، فسيحسب لي من هذه النسخة 5000 جنيه فسيصلني منها 1000 جنيه مصري، ستصلني 200 ريال قطري يعني 20,000 وقية بالضبط، يعني ما عنده أي معنى، ما عنده أي قيمة، لأن العائد المادي غير يعني غير مطروق نهائيا. فلذلك بالنسبة للكاتب لا فرق عنده إن كان الكتاب قرصنة أو وزع، أو ما يهمه هو أن يقرأه الناس. صحيح. وهذا أهم شيء، أن يكون اسماً، أن يقرأه الناس، حتى إذا أعجبهم ما كتب أشادوا به فكون اسماً، أو لم يعجبهم ما كتب ذموه فوجد رأياً مخالفاً يساعده. يقولون there is no negative propaganda. Exactly. لا توجد دعاية سيئة. دعاية سيئة. صحيح. لأنك حتى الذين يهاجمونك ويساعمونك في أن ينتشر اسمك بطريقة، لكن أنا الناس ستبحث عنك. أجد متعة كبيرة عندما تصلني آراء من قراء خارج موريتانيا، قراء عرب من الأردن، من تونس. أنا قرأت بعض الريفيوهات ما شاء الله على بودريدز، فأسعد عندما يأتون بملاحظات سلبية، لأن ذلك يعطيني منظورا آخر لحل الكتاب. قيل إن أحد الكتاب، لا أعتقد، لا أعرف إن كان مارك مانسون، هذا صاحب لا مبالاة وغيره، قيل إنه يدفع لبعض الصحابة الصبرة اللي تهاجم هاجم عمله. هذا أسوأ عمل كتب، كل حد سيبحث من هو صاحب هذا العمل وين هذا العمل حتى يحكم عليه. يا رب، ما هذه طريقة في التسويق، لكن هي الحقيقة أن الآراء سيئة. الآراء السلبية مفيدة للكاتب. أنا ممتن لمن أعطاني رأيا سلبيا كما قلت لك في بداية القصة، ممتن جدا له، لأنه هو الذي فتح أمامي. كان يمكن أن أكتئب من يومها وأقول إذن أنا لا مستقبل لي في الكتابة، لكنه عندما قدم رأيه بموضوعية وهو لا يعرفني قطعا، حينها لم يكن يعرفني، ولا أنه أيضا دلك على أسماء مهمة، ولم يكن لم تكن له مصلحة في أن ينتقدني. كان يمكن أن يكتب رائع أو لا يكتب شيئا أصلا، ليس شخصيا، هو لا يعرفني نهائيا. أنا وقتها لم أكن معروفا، كنت مجرد طالب في الجامعة، لا أحد يعرفني على الإطلاق. فهو قدم رأيه بالضبط بشكل شخصي، لأنك إذا لم تستمع إلا إلى ما تحب، فأنت ستغلق على نفسك مجالا جيدا لتطوير. بالضبط، تعيش في خارج العالم وتظل منتشم بنفسك، ترى أنك أفضل كاتب في العالم، لكن في الحقيقة أنت أيضا قولي شيخنا أبو الطيب، ومن شهدت نفسه قدره رأى غيره منه ما لا يرى، لأنه كلهم عنده صورة. أنت عندك صورة بالضبط مختلية تماما، والناس عندها صورة. صحيح. فالآراء السلبية، شايف شيء رائع، الآراء السلبية مهمة جدا لأي كاتب، يجب أن لا ينزعج منها، لأنها هي. طب أنا لا أحب، وأعرف أنك لا تحب تقديم النصائح، ولكن كاتب ناشئ في موريتانيا، ما تقول له؟ أنا أرى التقيت ببعض الكتاب الناشئين في موريتانيا، وما فاجأني فيهم، أذكر مرة العام الماضي أقمت دورة تدريبية على الكتابة الإبداعية مع مكتبة اقرأ معي، وجدت أن هناك بعض الكتاب الذين شاركوا في الدورة، على الأقل 3 منهم قدموا قصصا قصيرة أكثر إبداعا من ما يكتبه الكتاب مشهورون في القصة. الكتابة موهبة تحتاج تطويرا، وتطويرها ليس أمرا سهلا، تحتاج أن تقتنع أنك لست كاملا، وأنك تحتاج كلما قدمت شيئا أن تنتظر من نفسك أن تقدمه أفضل، وأن لا تستعجل النشر. هذه النقطة الأساسية. للأسف شبكات التواصل الاجتماعي تتيح لنا النشر الفوري، والنشر الفوري أولا هناك فيه احتمالان، إما أن يشيد الناس بما تكتبه وهو دون المستوى، وإما أن يثبطوك بتعليقات سلبية وأنت كاتب ناشئ، فترى أنك بحثتك طريقا لست مؤهلا له فتتراجع. على الكتاب عامة حتى غير الناشئين أن لا يستعجلوا نشر ما كتبوا، يجب أن تكتب نصا تنتظر عليه وقتا حتى تعود إليه مرة أخرى، وكلما عدت إليه ستجد أنه يحتاج بعض التطوير. هذه العودة يجب أن لا تكون معطلة عن النشر. لكن يجب أن لا تستعجل في نشره، أن تعطيه لمن تثق في رأيهم ومن تثق أنهم لن يجاملوك، وأن تتقبل ملاحظاتي، لأن هذه هي النقطة الأساسية. عندما تكتب كتابا أرسله إلى من تثق فيه، عندما تكتب قصة أرسلها إلى من تثق فيه، ثلاثا أو أربعا من الشخصيات التي ترى أنك قادر على أن تتقبل ما سيقولون في نصك، سواء كان سلبا أو إيجابا، وأن تعمل بملاحظاتهم. وهذا للأسف شديد نعم إن كانت واردة، أحيانا لا تكون واردة، لكن أحيانا تكون واردة. أنا أذكر في يعني للأسف شديد نحن في العالم العربي هذه الخدمة غير متاحة، لكن في العالم الآخر فيه وظيفة اسمها وظيفة المحرر الأدبي. أحيانا ينسف النص نسفا كاملا، ينسفه تماما. يعني قبل أيام كنت أقرأ مدونة للكاتبة الفلسطينية في الكويت اسمها إيمان أسعد، يعني كانت تكتب إن يعني كتبت أن الشاعر إليوت إس كان وجدت صورة لتياس إليوت، وجدت صورة لقصيدة له شطب عليها المحرر أكثر من صفحة كاملة. فالمحرر كان يحذف، عندما تقرأ مذكرات الكتاب هل شات جينيس يتحدث عن الكاتب الأمريكي الشهير؟ لم أشاهده، لكن يعني قرأته في والإديتر يقوم بكل شيء. نعم يحذف يحذف يحذف ويطيل فأنت عندما تكون في بيئة عربية لا تتاح في هذه الخدمة للأسف، تحتاج إلى من يقول لك إن كتابك سيء، وليست مشكلة، لكن أيضا تحتاج إلى أن تنتبه إلى الملاحظات الجيدة التي تصلك من القراء، وأن تميز بين من يجاملك ومن يريد أن يوجهك ومن ينتقدك لمجرد النقد. فالحل أن لا تستعجل في النشر، لأن شبكة التواصل الاجتماعي آفة جدا على هذه القصة. سنتي سأتواصل بشيء من التعمق، لكن أنتم قلتم في أول كلام أنها موهبة، قطعة الموهبة هذه مجال طويل عريض للكلام. تعرف أن ابن عربي قال أن الخاطر الثاني لا يعول عليه، أنك بلس يعني أول شيء أتاك هو هذا، هو على الأرجح. المتنبي يقول مثلا عند التعمق الزلل، نفس الفكرة أيضا. بينما أنا أرى عند كتاب الغربيين نفي هذه المسألة الغيبية التي كانت عند العرب، الجن والشيطان الشعر والوحي وغيرها وخلقها، يقول لك كما يقول درويش مثلا خط الشعر من التاسعة صباحا إلى كذا، أنت تعلم كذلك نجيب محفوظ وغير. أين تقف بين الموهبة التي هي شيء ربما غير مرموس والكد والعمل كأي عمل آخر؟ هناك يعني جدل حقيقي، هل الكتابة موهبة أم بالدربة أو تمرين، أم هي مهارة يمكن أن تكتسب؟ عندما تكون موهبة هناك من هو موهوب بطبعه في الكتابة، وهناك من هو موهوب بطبعه في الخطابة، وهناك من هو موهوب بطبعه في الرسم. لا يمكن أن تقول إنه لا يمكن تعلمها، لأن هناك من لا يعرف أي شيء عن الرسم، لكنه إذا أخذ دورات متواصلة في الرسم ودرب نفسه وتعلم الأبعاد والتحكم في الريشة واختيار الألوان، هذه أشياء يمكن تعلمها. وهذا أيضا ما قلت أنك قدمت دورة. نعم بعض البعض يعجب من قضية الكتابة الإبداعية. نعم أنا عندما قدمت الدورة كان الهدف منها أن مهارة وليس عن المهارة. أنا أشذب هذه المهارات. أنت لديك قدرة كاملة على أن تتخيل، لكن التخيل أنا لا يمكن أن أعلم شخصا كيف يتخيل. أستطيع أن أعلمه أساسيات بناء الخيال، الأسئلة، أن يضع الأسئلة، أن يوازن بين الاحتمالات، لكن أنا لا أستطيع أن أجبر مخه على تخيل مشهد لم يعرفه. عندما كنت في هذه الدورة طلبت منهم تخيل مشهد ما وأن يكتبوا عنه، كل واحد منهم كتب عنه بطريقته الخاصة. عندما كتبوا طلبت منهم الإجابة على سؤال what if، ماذا لو، وهو السؤال الذي يستخدمه الكتاب لتفريع مسارات القصة. ماذا لو كان هذا الرجل لم يدخل هذا الباب، دخل الباب الآخر، ماذا كان سيواجه؟ فأنت تفتح لنفسك احتمالات أخرى للخيال. فكانت مهاراتهم موهبته بعضهم موجودة ومهارات بعضهم تتحسن، وكان لبعضهم انعدام تام للحالتين، لا له موهبة ولا له مهارة. وكنت صادقا معه: يا صديقي أنت لا يعني عليك أن لا تضيع وقتك في هذا الموضوع إذا كنت لا تحبه، إذا كنت تحبه فسيحتاج منك جهدا مضاعفا أكثر من صاحبك الذي يملك المهارة، الذي يملك المهارة، الذي هناك شباب لديهم قدرة هائلة على الخيال لكنهم لا يستطيعون صياغتها لأنهم لا يملكون الرصيد اللغوي الجيد. فهذا يحتاج إلى أن ينمي رصيده اللغوي، يتعلم، يقرأ، يسمع، فيجد رصيدا لغويا يمكنه من التعبير عما في خياله. وهناك من هو موسوعة في الحفظ، يحفظ عشرات المفردات اللغوية ويستطيع رصها لكنه فقير الخيال، يكتب لك إنشاء أنه خرج من بيته فالتقى كذا وكذا، فهو يكتب لك مطولة لكنها ليست فيها متعة الخيال لأن خياله محدود، لأنه لم يرى غير محيطه ولم يوسع خياله. فإذا اجتمعت الموهبة التي هي شيء غيبي بين قوسين لا يمكن لشخص أن يعرف كيف يأتي، لكن إذا اجتمعت الرغبة في تطوير الموهبة والقدرة على امتلاك المهارات المطلوبة في الكتابة سيخرج كاتب جيد. ما لم تجتمع سيحتاج من تنقصه إحداهما أن يعمل بجهد لتعويضها. القضية الأخرى قضية وسائل التواصل، هل هي ضارة؟ نحن نعرف اللغط والجدل وكلنا شاهدنا فيلم سوشيال دراما على نتفليكس وغيره من المسائل، وفيك فيمس أيضا فيلم أيضا يتحدث عن الشهرة الزائفة بين قوسين. ما رأيك فيها ثاني العادي وللكاتب خصوصا؟ هي مما يمكن الاستغناء عنه. لدي تجربة في هذا الموضوع. في 2016 قررت في الشهر السادس أن أتوقف تماما عن كل شبكات التواصل الاجتماعي. كنت حينها أنا من أوائل من دخل فيسبوك في موريتانيا. دخلت فيسبوك في 2008، من أوائل يعني عندما كنت في فيسبوك لم يكن كل الموريتانيين الذين كانوا فيه كانوا يعني بضعة ألاف. أكيد لم يكن في 2008. 2008 كنت من الخارج، من قلة يعني من قلة الموريتانيين كنا تقريبا نعرف بعضنا كلنا في هذه الفترة. أعتقد أن ستكون من المغتربين كلهم. في جزء كبير من كان مغتربون وكان غير المغتربين أيضا موجودون، لكن من 2008 إلى 2016 كانت صفحتي مثلا من أكثر الصفحات، كان حسابا لم تكن صفحة، كان حسابي من أكثر الحسابات نشاطا في فيسبوك، وكنت في تويتر من 2009، في لاحقا في إنستغرام. لكن في 2016 أقمت مسابقة في مكتبة قرأ معي اسمها 100 كتاب في 2016. طلبت من المتسابقين أن يقرأوا 100 كتاب، ومن يقرأ 100 كتاب خلال السنة سيفوز ب 100 كتاب. فالنسخة الأولى فازت بها يعني اثنتان من المتسابقات، إحداهما زميلة حاليا صارت صحفية اسمها خولة حبيب، والأخرى زميلة أعرفها نعم، والأخرى أيضا بعض النقالات، والأخرى زميلة أخرى. فالفكرة أنه عندما كان منتصف العام وجدت أني لم أقرأ بعد إلا 5 أو 6 كتب، وأنا الذي يعني طرحت المبادرة، فيجب أن على الأقل أنا لست مشاركا في المسابقة، لكن أريد أن أجرب هل هذا التحدي الذي وضعته للناس هو تحدي قابل للتحقق أم لا. أغلقت كل حساباتي الاجتماعية من فيسبوك، تويتر، وإنستغرام، ولم يعد لدي أي نشاط على الشبكة على الإطلاق. خلال تلك السنة أكملت 100 التي كنت وضعتها تحديا للناس. كنت ساعتها في موريتانيا هنا في قطر. كنت هنا في قطر، فاستفدت من وقتي أني خلال هذه السنة يعني قرأت 100 كتاب المتبقية التي ما تبقى من 100، ووجدت فسحة كبيرة من وقتي. وعندما أجريت دراسة على هاتفي وجدت أني كنت أجلس على الهاتف ما بين 7 و8 ساعات في اليوم. رقم قياسي. فهذا دوام صحيح. هذه شفت كأنك عمليا أنا كنت أداوم أنا كنت أداوم في عملي 8 ساعات في اليوم، وأجلس على شبكة التواصل الاجتماعي 8 ساعات في اليوم. فعمليا ثلثا يومي يضيعان والثلث الآخر نوم. فوجدت أن هذا الثلث الذي كان يضيع من وقتي يجب أن أكرسه للشيء المفيد. فبدأت أقرأ، يعني خصصته القراءة والكتابة. خلال 2008 كتبت على رواية انتظار الماضي، حياة مثقوبة، وكتبت بعدها البراني في السنة الموالية. فوجدت أن هذا الوقت الذي كانت تسرقه مني شبكات التواصل الاجتماعي يمكن أن أوظفه فيما هو أفضل. 2020 عدت إلى الشبكة بعد نشر الكتاب. كان الهدف من العودة بدرجة الأولى أن أتواصل مع القراء المحتملين، فعدت إلى الشبكة والآن أعاني من نفس المشكلة. أنا الآن أنتم ككاتب لابد أن يكون لكم وجود على هذا ما دور النشر، هذا ما يفترض. نعم هذا ما يفترض، وهذا ما هذا سبب العودة إلى شبكة التواصل الاجتماعي. لكني أيضا أدفع ثمنه، لأنك إذا كنت موجودا على شبكة التواصل الاجتماعي فأنت ستكون عرضة لأن يؤخذ وقتك غصبا عنك. صحيح. وأن تكون متاحا، والمشكلة أن الناس يعتقدون أن وجودك على شبكة التواصل الاجتماعي يجعلك متاحا دائما. صحيح. متاحا في كل وقت، يجب أن ترد على كل من أرسل رسالة، ويجب أن تعلق على كل من علق لك، ويجب أن تجيب على كل من سأل، وإلا كنت مدون نفوخ. فمشكلة حقيقية. إذا فهم الناس أن شبكة التواصل الاجتماعي هي شبكة للتواصل وليست لنشر الحياة الشخصية، وأن الناس ما يظهرونه على شبكات التواصل الاجتماعي ليس حقيقتهم، ولا يطلب منهم أن يظهروا حقيقتهم. لا تفهم أن الشخص ربما ينفق ساعتين أو ثلاثة لالتقاط صورة جميلة منه في أحسن وضع، في أحسن مكان، في أحسن شيء، وأنت ستراها على وسائل التواصل وتقارن حالك العادية بتلك الصورة. نعم. أنت لا ترى ما خلف هذه وما بعدها. وثانيا هذه الصورة قد لا تعبر عنك حالا، وهذه إشكالية. أن الناس يتوقعون منك أن تكون نسخة مما أنت عليه في شبكات التواصل، وهذا شيء غير منطقي. لأنك أصلا الإنسان بطبيعته لا يحب أن يظهر مساوئه. لو أنت تظهر أحسن ما لديك وهذا شيء طبيعي، وهذا للحظة، وهذا جزء لحظي، الصورة والفيديو جزء لحظي وقد لا يكون يعبر عنها بذات. قد تكون أنت الآن في غاية بؤسك وشقائك، لكنك بحثت عن صورتك كنت فيها سعيدا. يقولون عن عندنا خريف الخاطر، الزائر الذي يأتي يظن أن الدنيا خريف، الخير فاضل، خير فاضل وغيره، هو خاطر للناس جمعت كل ما لديها، ما لديها بالضبط، إنه ضعيف بالضبط. فشبكة التواصل الاجتماعي للأسف هي مصممة لتجعلنا ندمن عليها، هذا شيء مثبت علميا. خوارزميات التي تعمل على مزيد من باقي وقتك. طبعا يتبع الانتباه. أنا قرأت قريبا لكارل نيوبورت كتاب اسمه Stolen Focus، انتباهنا المسروق. لأنك أنت فيسبوك وهذه الوسائل السوشيال ميديا عموما تبيع انتباهك للشركات الإعلامية. طبعاً طبعاً طبعاً. ولذلك تريد مكان تواضع منتبه وأنت مستغرقة ماذا تريد. ثم أنها أيضاً لها منحى خطير أيضاً، هو أن تعيش في فقاعة مما تريد. نعم. هي أنت مثلاً تحب هذا النوع من الموسيقى، سنأتيك بهذا النوع من الموسيقى. تحب أشياء تمجد موريتانيا، سنأتي لك. تظن أن موريتانيا هي كل ما هنالك. فنحن نريد أن نأتيك بما تريد لتبقى معنا أطول فترة. وهذا لا يفهم الناس. لذلك مثلا المحافظون في العالم كله عندما يبحثون عن شيء متعلق بموضوع سياسي ستأتيهم الآراء الموافقة لأرائهم. وكذلك المتطرفون والليبرالز عندما تبحث عن الليبراليون عندما يبحثون تأتيهم الأفكار الموافقة للليبرالية واليسارية. عندما تفتح حسابا أول مرة لم تكن موجودا في الإنترنت، يعني أنا عندما فتحت حسابي هذا في 2020 بإيميل جديد وبرقم هاتفي جديد، القديم ضاع؟ لا حذفته، لم يضيع، حذفته عمدا، يعني نزلت محتوى عندي على الكمبيوتر وحذفته حذفا نهائيا، فلم تكن هناك إمكانية لإعادته. لكن الخلاصة هو أني عندما فتحت الحساب الجديد بالإيميل الجديد وجدت أنه في اليوم الموالي يعرض علي الأشخاص الذين أعرفهم سواء من الزملاء في العمل أو من الأقارب في موريتانيا. أيوة هو عنده بروكسيميتي هذه. أيوة. القرب المكاني. هل تعرفوا فلان بن فلان؟ قد تعرفوا فلان الشعار الذي يكتبه أشخاص قد تعرفهم. فكل من وضعهم لي كانوا الأشخاص الذين أعرفهم فعلا. عندي زميل طريف في هذه القضية تعرف فيسبوك يعرض لك وناس قد تعرفهم وعنده قريب تعرف والله قريبة دائما نعاتهم. أيوة. في فيسبوك يقولوا نعرفه بعد ذاك البيما بفتوح. مفارقة أنه يعني قبل فترة تواصلت مع عامل مع سباك جاء إلى البيت لإصلاح بعض الأشياء. بعض الأشياء بمجرد خروجه من البيت جاءتني رسالة على فيسبوك علي. هل تعرف هذا الشخص؟ هل تريد أن يكون صديقك؟ لا أنا لا أعتبر أن يكون صديقي. أعرفه لك دوريته الصديقة. فشبكات التواصل الاجتماعي شيء وجودها في حياتنا يحتاج إدارة لا يستطيع أن نحكم عليها. لا والأثر النفسي، أثر نفسي والتنمر يعني حديث ربما هي حديثها يطول. حديثها يطول لكن الحقيقة أنه لا يمكن الاستغناء عنها ولكن شر لا بد منه. يجب أن يدار بحكمة. يجب أن يدار بحكمة. يعني وما هو ما هي الوسيلة الأقرب إليك والأكثر نفعا للكاتب والقارئ؟ قصدك الشبكة؟ لا المنصة. المنصة اللي هو فيسبوك تويتر. والله على حسب من توجه من توجه. لم أجرب تيك توك بعد. لم أجرب لا تيك توك ولا سناب شات. لم أجرب إلا الفيسبوك وتويتر. في موريتانيا الجمهور العام يتوجه إلى فيسبوك غالبا. نعم غالبا. وفي خارج موريتانيا دول الخليج مثلا يعتمدون على تويتر بشكل أساسي أكثر من فيسبوك. لكل منصة جمهورها ولكل منصة خصائصها. فيسبوك يتيح أكبر كم ممكن من الخصائص التي قد يحتاجها أي شخص سواء في النصوص الطويلة في الكتاب. صحيح. في سرعة التفاعل في صحيح. في سرعة الانتشار في هو أكبر شبكة. فربما هو صاحب الميزة الأكبر في هذه. طيب أخذنا الحديث عن الأدب ونسينا أنك إعلامي تميز ما شاء الله ومنتج كبير في أكبر شبكة إعلامية عربية هي شبكة الجزيرة. نريدك أن تتحدث قليلا عن تجربتك الإعلامية وقراءتك المشهد الإعلامي الفوضوي في موريتانيا. أنا بدأت الإعلام مع تخرجي من الجامعة. تخرجت من الجامعة في قسم من تخصص الإعلام التلفزيوني الإعلام السمعي البصري يسمونه في الجزائر السمع البصري أوديو فيزيول. من 2007 وبدأت العمل في الإعلام الخاص نظرا لأني لم أجد وظيفة في الإعلام العام. بدأت العمل في الإعلام الخاص في الإعلام الإلكتروني. بعد سنتين وجدت فرصة للعمل في الخارج فسافرت إلى روسيا. بدأت العمل هناك في الإعلام التلفزيوني من روسيا قناة روسيا اليوم. نعم. وبعد تجربة لم تطل كانت سنة جميلة لكنها بمعاييري حينها لم تكن الأرض مناسبة لي. واحدنا اللي نعمة جاي فول ديركت أطرحهم في موسكو. كانت رواية معي مريحة. عقب ترجعت من موسكو جيت لدبي واشتغلت في مؤسسات إعلامية عربية. اشتغلت في العربية سابقها في قناة الآن وعقبها اشتغلت في العربية وعقبها جيت الجزيرة. الإعلام عموما للأسف الشديد الإعلام عامة حالة يعني في العالم العربي عامة هو إعلام الممول. إعلام ممول ليس بالموضوعية التي يتوقع منه القارئ وليس بالسوء أيضا الذي يظنه الخصوم في كل مؤسسة إعلامية. في قضية في هذه القضية بالذات الناس تقول لك مثلا هذا ممول أو هذا يكذب. أريد أن أقول شيء أنت تعرفه. الأسماء الكبيرة في الإعلام لا يمكن أن تكذب. لا يمكن أن تختار ما تقول من الحقيقة بالضبط. وفي نظرية في الإعلام اسمها agenda setting اللي هي أنك أنت تقول للمشاهد بماذا عليه أن يهتم. حتى ولو لم يكن مهمة. أنا مثلا كقناة تلفزيونية محترمة مثلا نقول CNN BBC الجزيرة غيره لا يمكن أن أقول وقعت حرب في السنغال اليوم وهي لم تقع. لكن يمكن أن أقول لك بما عليك أن تهتم بشيء غير مهم. يمكن أن أسلط الضوء على قضية الحرب في أوكرانيا وأطلق الحرب مثلاً في سوريا طبعاً. ويومياً التقارير وأبعث مراسلين وأجعلك تقول هذا مهم وهو الحقيقة ربما لا يهمك صحيح هذا هو أجندة ستين نعم صحيح قضية لا يفهمها كثير من الناس يقول لك هي تكذب ودعاية هو فيها شيء من تضخيم خبر أريد أن أضخمه والتقليل نعم لكن أنا أكذب هذه لا يوجد لا ما عندنا حتى موقع يكذب يعني يقول لك شيء إحنا اللي عندنا في موريتانيا ما عنده علاقة بالإعلام وللأسف الشديد هذا تم برعاية رسمية من الدولة الموريتانية الدولة الموريتانية عندما تميع الحق بالضبط الدولة الموريتانية عندما قررت أن تفتح المجال أمام الإعلام في سنة 91 تعمدت أن تغرق السوق بالصحف صحف الحقائب لم حتى الآن في موريتانيا أكثر من 400 صحيفة مسجلة شيء غريب آخر مرة هذا صندوق نعم الصحافة عندما تحدث عن 406 مؤسسات معتمدة في البلد في بلد لا يقرأ جل تقريبا قريب من 40 لا هي كل أصلاً. هي كلها في نواكشوط واحدة. لا توجد مدينة في العالم حتى نيويورك لا توجد في نيويورك 406 مؤسسات إعلامية التي فيها في في في في شيء غير منطقي صحيح. الولايات المتحدة الأمريكية كلها لا يمكن أن توجد فيها 406 مؤسسات إعلامية ناشطة في مجال الأخبار فقط يعني تخصص فهذا شيء يعني غير هذا كمان نيش يعني أيوة. جمهور محدد جدا صغير. فهذا شيء غير منطقي الهدف كان هو إغراق السوق وأنا أنا شاهد على هذه تجربتي أذكر أنه يوم الانقلاب على حسين الشيخ عبد الله كان عدد المواقع في موريتانيا المواقع الإلكترونية في موريتانيا كان لا يتجاوز 5 مواقع إخبارية بعض المواقع الصغيرة لكن هذه 5 مواقع إخبارية كبير بعدها بيوم واحد يوم 9 أنشئت 3 مواقع أذكرنا حينها كنا في وكالة الأخبار وكالة الأخبار المستقلة كنت حينها في وكالة الأخبار المستقلة وكانت لدينا زاوية تسمى مواقع نساعد الناس فيها على دخول المواقع الموريتانية خلال اليوم الأول جاءتنا طلبات من 3 مواقع وبعد 5 أيام كان هناك أكثر من 20 موقع والأمر كان كله بإدارة من الدولة الموريتانية لأن شخصياً أعرف الجهات التي كانت تدير هذه العملية لأنها كانت مواقع جاهزة للتصميم صورة الصحفي نعم بشمارك لأنه صار كذلك أذكر أني عندما جئت إلى إذاعة موريتانيا طلبت من المدير حينها أن لا أداوم صباحا وأن لا أداوم في الأخبار المحلية أن يكون تخصصي في الأخبار الدولية أن أداوم مساء فأتي مساء وعيد تقرير عن الأخبار الدولية فسألني حسن أنت لماذا تحب لماذا لا تأتي الصباح أنا لا أريد أن يقال في الإذاعة تقرير تالي يعده أحمد اللي سلمه أنا لا أريد أن أخوض في هذا الجانب أريد أن أكتفي بهذه المساحة الصغيرة التي لا ينافسني فيها أحد فكنت أتي مساء وعيد تقرير عن الأخبار الدولية إلى أن جاء الانقلاب فلم أتي إلى الدوام مساء اليوم الأول اليوم الثاني كلمني مدير التحرير أحمد تمنين قلت له أنا ما ظهر لأنه جاء قال لي علاش قلت له أنتم الأخبار الدولية ما تجيبوها وذيك كانت بيانات تعيد المساندة يقرأها أحمد يرسله ما عندي ليش ولم أدخل إذاعة من يومها فإلى الأسف شديد اللي خلف مرتين ما عنده علاقة بالإعلام ما عنده علاقة بالإعلام للأسف للأسف شديد إذن أخذنا من وقتك الكثير أستاذ شكرا العكس بارك الله فيك شرفتنا اليوم شكرا جزيلا أنا سعيد جدا بودكاست أيضا هو تجربة جديدة وهو المستقبل لكنه ضعيف عندنا جدا لكن إن شاء الله مع الوقت أشبه يتم ضعيف وإلا دور تتمثل عليك البودكاست من القنوات القنوات الموريتانية ما استهدوا عليها البشمارك شكرا جزيلا أنا سعيد جدا بهذه الفرصة اللي انتظرتها طويلا الله يحفظك راك شكرا جزيلا تميز الزميل الله يجازيك خير شكرا جزيلا نحن في اشتياق إن شاء الله أريد فقط أن تحدثنا إذا كان هناك عمل قريب إن شاء الله تعمل شيء نعم أعمل على رواية قد تكون تكملة لرواية البراني لأن كثيرا من مما فيها يعتمد أو يعني نهايتها كانت تحين هناك شيء آخر يتبعها، فهناك شيء آخر يعني يتبعها. جزء ثاني يمكن لا يمكن أن أسميه جزءا ثانيا، لكن هناك شيء ما في ينتمي لهذه الفكرة. فكرة البراني هي فكرة المزج بين الخيال العلمي والتراث. وأنا أفكر في التحدي الحقيقي الذي وضعتنا أمامه التكنولوجيا، وهو أن الـ يعني كما قلت في مرة سابقة أن يعني على أيام مراهقتنا كنا نتابع أفلام الخيال العلمي، فكان الخيال العلمي الأدبي سابقا للخيال التكنولوجي. صحيح. كما تعرف أي فكرة تكنولوجية هي تنطلق من فرضية خيالية ثم يعمل المهندسون على تطويرها. الآن المهندسون مطور الذكاء الاصطناعي ومطور البرامج الهندسية يسبقون الخيال الأدبي، فما يحتاجه الأدباء في هذه المرحلة هو أن يسبقوا الخيال الهندسي إلى فكرة لم يصلها من قبل. هذا ما أرادت البراني أن تقوم به، وهذا ما وصلته الأفكار التي وضعتها البراني لم تصلها الهندسة بعد، لكنها ستصلها قطعا يوما ما. فالمسار الذي أخذه هو مسابقة الخيال الهندسي لصالح الخيال الأدبي، وأتمنى أن يفوز دائما الخيال الأدبي العلمي. فالكتاب القادم إن شاء الله تعالى سيكون في هذا. متى نتوقع إن شاء الله صدره؟ أتوقع صدره كان يجب أن يصدر هذا العام، لكن نظرا لمشاغل كثيرة ونظرا لسوق النشر السيء ونظرا لكل ما يحيط بالكتابة من مشاكل ونظرا لأزمة كورونا، لكن إن شاء الله تعالى سيكون جاهزا لصدور بداية العام بإذن الله. وبالحديث عن أزمة كورونا أيضا كنت أحب أن أتحدث عنها قليلا، قضية الحجر المنزلي وغيره، تجربة مزعجة. أنك منين أنا أسوأ شيء فيها حاجة لي عني رجعت مشوار موريتاني في إجازة وقصت حجر فندقي وانقفر علي مدة 7 أيام. كانت أسوأ 7 أيام في حياتي، حسيت أني في سجن انفرادي، هناك قافل مقفول عليك ما تقدر تأخذ ولا تقدر ما تتكلم مع حد. أنا فيها تعرفت على بروست وعمل جبار. ما تقدر تقرأ ما تقدر تقرأ ما تقدر تقرأ ما أيام. هو حتى أزمة كورونا. يعني أظن أنه حدث له حادث في رجلي وجلس في المستشفى 10 في الشيبس وقرأ في ما يقدر يقرأ رواياته، لا يمكن أن يقرأ إلا بالضبط وفي حجر كورونا فعلاً. إذا شكرا الكاتب المبدع الزميل الصديق العزيز أستاذ أحمد، شكرا طولت عليك اليوم. لا بالعكس كان اللقاء جزيلا، ودي أن يستمر لكن الله يحفظك على التليفون. أيوه مكاعي لهذه الشغلة مقيمة للعيال، جزاك الله خير، شكرا جزيلا، جزاك الله خير.